فأتبعوهم وأزلفنا ثم لا أصناما فنظل

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي يوم لا